بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس العاشر من دروس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ووقف بنا الحديث في أواخر الدرس الماضي ما قبل الدورة العلمية عند ما ذكره المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله وسرده من الآيات في إثبات المعية لله تبارك وتعالى بقسميها: المعية العامة والمعية الخاصة. فنقرأ الآيات الكريمات ونتوقف عندها بما ييسر الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: إثبات معية الله لخلقه. وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات المعية لله تبارك وتعالى، وقد دلت النصوص من الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعية على قسمين: القسم الأول المعية العامة ومقتضاها العلم والإحاطة والقدرة والتدبير وغير ذلك من المعاني، وهي كما قال أهل العلم صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، ولا منافاة بين هذه المعية وبين علو الله تبارك وتعالى على خلقه. وسيعقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصلا في هذا، وسنقرأ أيضا في كلام أهل العلم في الجمع بين هذا وهذا. ويكفينا من ذلك آية سورة الحديد، فإن الله عز وجل جمع فيها بين علوه تبارك وتعالى وبين معيته تبارك وتعالى لخلقه، وهذه هي المعية العامة. فإذا كان قد جمع بينهما في كلام الله عز وجل فلا شك أن هذا هو الحق وهو الصدق، كما سيأتينا إن شاء الله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهنا في هذه الآية في سورة الحديد يقول الله جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وهذه هي آخر الآيات السبع في إثبات استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. وقلنا إن استواء الله جل وعلا على عرشه يفاد منه أيضا علوه تبارك وتعالى على خلقه، يعني يستفاد منه أيضا إثبات العلو لله تبارك وتعالى، وهذا من الأدلة التي ذكرها أهل العلم. قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فجمع هنا بين علوه تبارك وتعالى وبين معيته جل وعلا لخلقه، وهذه المعية كما قلت تقتضي يعني الإحاطة والعلم والتقدير والتدبير وغير ذلك من المعاني، وهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. الآية التي بعدها وهي قوله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة، أولها افتتح بالعلم، أول هذه الآية في سورة المجادلة كما قال الإمام أحمد رحمه الله: افتتحها الله بالعلم وختمها بالعلم، لأن أول الآية: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله تبارك وتعالى في آخر الآية: إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيقول الإمام أحمد رحمه الله إن هذه آية عظيمة وآيات الله عز وجل في هذا المقام، قال إنها افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم. ونحن نثبت من صفات الله عز وجل على الوجه اللائق به العلم، وعلمه محيط بكل شيء، علم ما الخلق عاملون في الأزل وما سيكون في المستقبل وما هو واقع، والآيات على هذا كثيرة وقد تدرسناها فيما مضى. فعلى كل حال هنا في هذه الآية الكريمة الله جل وعلا قال: ما يكون من نجوى، والنجوى هو الحديث في السر الذي يكون بين الشخصين، يعني النجوى نوع من السر، لكن هي على وجه الخصوص تكون بين اثنين أو بين مجموعتين أو بين أناس، المهم أن النجوى أخص من السر، فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من ذلك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، سواء قل العدد أم كثر فهو لا يخفى على الله جل وعلا، وهو مع خلقه إحاطة وعلما وتقديرا وتدبيرا. وهنا في هذه الآية المقصود هنا مقتضى المعية هنا العلم، أنه لا يخفى عليه سبحانه وتعالى ما يتناجى به فلان مع فلان أو مع علان، هذا لا يخفى على الله عز وجل. وسبق بنا أو سبق أن مر بنا أثر عائشة رضي الله عنها حين قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لما جاءت خولة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها أوس ابن الصامت حين ظهر منها، فكانت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخذ معه وتحاوره وتشتكي من حاله، أنه يعني ظهر منها، وكان الظهار في الجاهلية طلاقا، كان الظهار في الجاهلية طلاقا، فتقول إنه نثر من بطني يعني أولادا، إن تركتهم له ضاعوا، لأنه هو كبير في السن، وإن تركهم إلي جاعوا، لأن ليس عندها ما تنفق. فهي كانت تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول رضي الله عنها: ليس بيني وبينهم إلا الستر، ما بينه وبينهم، ومع ذلك تقول كان يخفى علي شيء من كلامها. فهي تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، أنه سمع كلامها وأنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة. فعلى كل حال أيها الإخوة، هنا هذه الآية وهي قول جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال أهل العلم: ويستفاد من هذا أن يكون العبد على خوف وعلى وجل من الله سبحانه وتعالى، فإنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، يحيط بهم ويسمعهم ويرى أحوالهم وأفعالهم، ففي أي حال تهرب وفي أي مكان تستظل وفي أي فإذا كنت تؤمن بهذا، ونحن ولا شك على هذا الإيمان ونسأل الله الثبات عليه، يجب أن يظهر عليك أثر هذا الإيمان. كما قلنا المعية العامة من مقتضياتها الإحاطة والعلم والتقدير والتدبير، هذا كله من المعاني التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. هاتان الآيتان ذكرها الشيخ رحمه الله في إثبات المعية العامة وقد تكلم عنها. الآن سيورد المؤلف جملة من الآيات الدالة على المعية الخاصة، وهي لعباده المؤمنين المتقين المحسنين الصابرين. نحن يجب أن نعرف صفات هؤلاء، لأن هؤلاء معيته الخاصة لهم، هؤلاء تقتضي أو من مقتضياتها النصرة والتأييد والحفظ والرعاية، وقد جاءت أيضا لأنبياء الله ورسله، جاءت في حق نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تحزن إن الله معنا، وفي مع موسى وأخي هارون: إنني معكما أسمع وأرى، وفي الآية الأخرى: كلا إن معي ربي سيهدين. هذه أيضا كما يقول بعض المفسرين أخص الخاصة، يعني إذا كانت المعية الخاصة تقتضي النصرة والتأييد والحفظ والكلاءة، فهي أيضا لرسله في أعلى المقامات وفي أجلها، وقد جاءت كما قلنا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وفي موسى وهارون، وسنتدارس الآيات بعد قليل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، وقوله: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: إن الله مع الصابرين، وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت آنفا، المعية الخاصة وهي تكون لعباد الله المؤمنين المتقين المحسنين، هي في أعلى مقاماتها لأنبياء الله ورسله. وقد جاء مر بنا هنا في هذه الآية في قوله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا، لما قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو كان في الغار لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله عز وجل في ذلك الآية، ومنها قوله: لا تحزن إن الله معنا. فهذا ولا شك حفظ ورعاية. وفي هذا كما يقول بعض المفسرين، يعني منظور البشر وما يعني يلوح للناس أن الرعاية والنصرة تكون بما يعني كما يقولون بمقاييس البشر، لا، هذا أمر ساقط. حفظ الله ورعايته إذا كانت لعبده، والله لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن يكيدوه بشيء، والله ما استطاعوا. والله عز وجل هنا في حق نبي صلى الله عليه وسلم ما هناك لا أسلحة ولا دبابات ولا طائرات ولا شيء أبدا، صرف أنظار هؤلاء المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يذكر في القصص أن هناك عنكبوت نسج على الغار، وأن هناك حمامة جاءت وفرخت، وأن أكرمكم الله شو اسمه ما يسمى بالضاطور أو البراسل نقنق أو أراد أن يتكلم. كل هذه قصص وخرافات باطلة ليس لها يعني سند صحيح ولا ثابت. الصحيح أن الله عز وجل حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم وصرف أنظار هؤلاء عنه فلم يصلوا إليه. وصدق الله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا. وفي هذه الآية الكريمة أيضا خصيصة وفضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، فإن الله نص على صحبته إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهذا فضل، وإن كنا نقول بالصحبة لبقية الصحابة رضي الله عنهم، لكن نحن نقول أيضا من مزية وفضيلة لأبي بكر رضي الله عنه كما قال أهل العلم أنه خص بذكر الصحبة لو ولم يخص بها أحد في القرآن سواه رضي الله عنه وأرضاه، وهو أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل. هذه عقيدتنا أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل البشر، أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل رضي الله عنه وأرضاه. هنا في قوله جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا، كما قلت أيها الإخوة، ما ذكر من هذه القصة الباطلة، هذه قصة غير صحيحة، الحمامة أو العنكبوت، هذا كله كلام لا خطام له ولا زمام. أيضا في قصة موسى وأخيه هارون، لما أرسلهم الله عز وجل إلى فرعون الطاغية والذي ادعى الألوهية من دون الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل لهما: إنني معكما أسمع وأرى. ولا شك أن ذهابهما إلى فرعون يعني من طبيعة البشر عموما أن الإنسان يجل ويخاف، فكيف وهما سيدعوانه إلى توحيد الله وسيبطلان ما دعا إليه قومه من عبادته وادعى أنا ربكم الأعلى؟ يعني هذا مقام عظيم. لكن الله جل وعلا ثبتهما وطمأنهما بقوله: إنني معكما أسمع وأرى. قال بعض المفسرين، وقد رأيت كلاما نفيسا للشيخ بن عثيمين أيضا رحمه الله، يقول إن هذه المعية أخص من المعية الخاصة، يعني لها مقام أعلى للأنبياء والرسل، وكما قلنا قبل قليل في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هنا مع موسى وهارون. ولذلك قال موسى لما لحقه فرعون وجنوده وخشي المؤمنون الذين معه، قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. فلا شك أيها الإخوة أن هذه المعية تضفي على النفس، وهذا هو المهم، الطمأنينة والسكينة. أنت الآن يا أخي إذا كان الله جل وعلا حافظك فمما تخاف؟ إذا كان الله ناصرك ففيما القلق؟ إذا كان الله يكلأك ويرعاك ففيما الهم والحزن؟ لكن للأسف لما ضعف الإيمان وقل العلم ويعني يعني كما يقول بعضهم يعني تمسك الناس بأهداب الدنيا فضلا عن أسبابها، يعني عظمت عند الإنسان هذه الدنيا وتسلطت عليه الشياطين الإنس وشياطين الجن. والإنسان لو يعني يؤمن بمقتضيات هذه الآيات الكريمات والله يزداد إيمانا، ويحمد الله عز وجل على ما هو فيه. وقد دل القرآن الكريم بآياته على أن معية الله عز وجل الخاصة لأناس مخصوصين من عباد الله المؤمنين، وهم هنا كما عندنا في الآية الكريمة أهل التقوى، إن الله مع الذين اتقوا. من حقق تقوى الله جل وعلا بفعل الأوامر وترك النواهي، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، أبشر بأن الله جل وعلا معك. وإذا كان الله أمر صفيه من خلقه وسيد الأولين والآخرين في مفتتح سورة الأحزاب بقوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، فحري بنا أن نتواصى بالتقوى. وهل كان عليه الصلاة والسلام يعني غير متقي؟ حاشا وكلا، لكن كما قال المفسرون رحمهم الله التقوى لها منازل ولها درجات، فهو عليه الصلاة والسلام يعلو ويرفع في أعلى منازلها وقد بلغها صلوات ربي وسلامه عليه، فحري بنا أن نتواصى إن هذا. ومن فضائل التقوى أن الله جل وعلا مع عباده المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإحسان هنا كما قال المفسرون رحمهم الله بنوعيه، الإحسان مع الله والإحسان مع الخلق. الإحسان مع الله وهو أعلى مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان مع الخلق بإيصال الخير إليهم وكف الشر عنهم، ومن الخلق نفسك التي بين جنبيك أن تحسن إليها بالطاعات، أن تحجزها عما يغضب الله عز وجل، أن تزجرها عما فيه مساخط الله وإلى غير ذلك. فإذا يا أخي احرص، هذه أيضا من الصفات المهمة. قال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال جل وعلا والذين جاهدوا فينا، لا وهنا الآية ما ذكرها الشيخ لكن هي أيضا ختام آية سورة العنكبوت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذه الآية الكريمة وقفت على كلام النفيس لابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، تكلم حول معنى الجهاد هنا، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني مقتضى هذا الكلام أن العبد لا بد أن يبذل الأسباب، أن يبحث عما يصلح قلبه، يبحث عن مراضي الله عز وجل، وليستبشر بالهداية والتوفيق والإعانة من الله. والله جل وعلا له الفضل والمنة على عبده في الأولى والآخرة، هو الذي هداه لفعل الأسباب الطيبة التي تزيده إيمانا وصلاحا، وهو الذي يتمها له، وهو الذي يحفظه ويرعاه، وإن الله لمع المحسنين. لابن القيم رحمه الله كما قلت كلام نفيس في مسألة هنا الجهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، في كتابه الفوائد. وأنا دائما والله أحيل الإخوة كثيرا على هذا الكتاب النفيس، وهو على اسمه فوائد، وقد قرأنا والله الحمد في هذا المجلس في عدة لقاءات ولله الحمد نصوصا من كلام ابن القيم، ولا زلنا سنقرأ فيه ونفيد. وأنا أنصح الإخوة باقتناء هذا الكتاب مجلد، وله أوسع من 4 أجزاء في مجلدين، بدائع الفوائد، لكن احنا نتكلم عن الفوائد فقط في مجلد صغير لطيف مليء بالخير. نسمع كلام الآن ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، قال رحمه الله تعالى، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال ابن القيم فيها علق سبحانه الهداية بالجهاد. نعم، علق الله الهداية بالجهاد. للفائدة أيها الإخوة، في بعض أهل العلم كالإمام أحمد وغيره من المفسرين قالوا إن الجهاد هنا الجهاد الشرعي، ولذلك قالوا إذا اختلف الناس فانظروا ماذا يقول أهل الثغور أهل الجهاد في سبيل الله. لا شك، ما في شك أن الجهاد في سبيل الله يعني عمل صالح وراشد، والله جل وعلا أنزل فيه آيات تتلى وفيه أحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ابن القيم رحمه الله له لفتة أخرى غير هذا الجهاد، وهو الجهاد بالسنان بالسلاح. يقول إن الآية تشمل هذا وأيضا تشمل أمورا أخرى في الجهاد، فنستمع لها أيها الإخوة. نعم، قال فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. نعم، أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. نعم، وأفرض الجهاد جهاد النفس. 4 أنواع الآن سيذكرها أيها الإخوة من أنواع الجهاد، أنت لازم تجاهد نفسك في هذه الأمور 4 كيما تتم لك الهداية وتتحقق لك السعادة والحفظ والرعاية والنصر والتأييد من الله عز وجل، وأن تكون من عباد الله المحسنين، وهذا مطلب عظيم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. نعم. قال نسمع. أفرض الجهاد جهاد النفس. أولا جهاد النفس، وجهاد الهوى، جهاد الهوى، وجهاد الشيطان، جهاد الشيطان، وجهاد الدنيا، جهاد الدنيا. لا إله، أربعة أنواع أنت لابد تحرص أن تجاهد. أولا جهاد النفس، النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وقد ذكر الله عز وجل أحوال النفس وأنها فيها كذا، فلابد من مجاهدة نفسك التي بين جنبيك، لابد أن تجاهدها، تأطرها في طاعة الله، تحجزها عما يغضب الله. أيضا جهاد الهوى، والهوى إله يعبد من دون الله عز وجل، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال أهل العلم سمي الهوى هوى، قالوا لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا من طبقة الأخيار والصالحين إلى السفلة الفساق العصاة، وهذا لا يراه إلا البصراء من أهل الدين. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله في أهل المعاصي والذنوب وأهل الفسق والفجور، قال إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، يعني ركبوا والناس يتطلعون وينظرون إليهم، قال والله إن ذل المعصية في وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصى. سبحان الله، ترى الذلة في وجه هذا العاصي وهذا الفاسق، وإن يعني جاء من يعني يحتف به ويمتدحه، لا سبحان الله ترى هذا في وجهه، لكن نحن ولا شك نحن لسنا والله حكاما على خلق الله، وهذا فيه وهذا فيه، لكن هو يقول بس يريد أن يبين لك أن ذل المعصية لا يفارق أصحاب الهوى، سواء هوى الشبهات وهذا أعظم أو هوى الشهوات. الأمر الثالث قال جهاد الشيطان، خاصة شياطين الإنس أو شياطين الجن، وشياطين الإنس أعظم من شياطين الجن. الأمر الرابع جهاد الدنيا، الدنيا تتزخرف للإنسان وقد تأتي إليه يمنة ويسرة، لا يدري ما يأخذ وما يدع من الحلال أو من الحرام، فالإنسان يخشى أن يفتتن بالدنيا، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن فتنة هذه الأمة في النساء وفي المال، فالإنسان يحذر، فالإنسان ولا أحد يزكي نفسه، الإنسان في الدينار والدرهم قد ينزلق، يبيع ذمته، قد يترك شيئا من دينه، كلهم من أجل الدينار والدرهم. وأيضا في جانب النساء هذا أيضا مقام آخر. قال فهذه أربعة أمور أيها الإخوة، جهاد النفس، وجهاد الهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الدنيا، يجب أن تجاهد نفسك في الأمور الأربعة. نعم نسمع كلام. قال رحمه الله تعالى فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته. شوف الكلام الجميل، هداه الله سبل الرضا، سبل رضاه الموصلة إلى الجنة، كلام يعني جميل حقيقة. نعم. ومن ترك الجهاد فإنه فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. نعم، من ترك جهاد هذه الأربعة سيفوته من الهدى بنسبة ما يعني ما ترك من جهاد هذا، يعني والله الحمد نحن ديننا دين يعني إيماننا وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، قال أهل العلم هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، لو كان الدين يا نعم يا لا، هذه والله الناس يعني الله مستعان الناس يتفاوتون ولهم مقامات، لكن من رحمة الله عز وجل بنا في هذا الدين أن الإيمان يزيد وينقص، كما قال الإمام أحمد لما سئل أيزيد الإيمان قال نعم حتى يبلغ السماوات العلى، قيل أفينقص قال نعم حتى لا يبقى منه شيء، يعني فالحمد لله أن الإيمان يزيد وينقص، قول وعمل يزيد وينقص، كما قال البخاري رحمه الله رويت في هذا الصحيح عن 70 شيخا كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فكلام ابن القيم هنا جميل، يقول فأنت هدايتك واستقامتك على حسب جهادك لهذه الأمور الأربعة، إن تغلبت عليها إن انتصرت فأبشر بزيادة الإيمان وبالتقوى والخير والصلاح، إن ضعفت فيها ضعف هذا على تدينك وعلى صلاحك وعلى استقامتك. الله المستعان، كلام النفيس الحقيقة هو أسطر معدودة، ونقل أيضا نقولات أخرى لكن ما أحببنا أن نطيل عليكم. انتهى كلامه. طيب. إذن أيها الإخوة، كما يعني هذه يعني فائدة أحببنا أن نذكرها، ولعلكم ترجعون إلى بقية كلام، لأنه نقل أيضا كلام في بعض أهل العلم في المراد بالجهاد هنا، ونقل كلام للإمام أحمد والشيخ الإسلام بن تيمية، فراجعوا. إحنا بس نحب من باب الفائدة ما يتعلق بالآيات أن نذكرها. فهنا أيها الإخوة، هذا هو الوصف الثاني، الذين لهم معية الله جل وعلا الخاصة. نحن ذكرنا الآن المتقين، المحسنين، أيضا الصابرين، وهذا جاء في مواضع من القرآن، الله جل وعلا مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، والله مع الصابرين، سواء الصبر يعني بكل بجميع أنواعه، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على المصائب والابتلاءات ونحو ذلك، الصبر على الجهاد في سبيل الله. وهذا هنا الآن المقصود، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، من صبر واحتسب في الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأنه بين حسنيين، إما الشهادة وإما يعني الفوز والغنيمة، وأن يرجع بالأجر والغنيمة، لأن بعض الناس يقول يرجع بالغنيمة، لا، ليس هذا هو الهدف، الغنيمة الهدف، إما شهادة في سبيل الله وإما الأجر، أنه جاهد وجرح وتعب وبذل، فهذا فيه الأجر، ويندرج تحته الغنيمة، لأن بعض الناس يقول إما الشهادة وإما الغنيمة، لا، هذا غلط، إما الشهادة وإما الأجر، لأن بعض الناس قد لا يستشهد، طيب هل معناه ما له أجر؟ لا، له الأجر، بذل ودخل في المعركة وجاهد، ومن ضمن ما حصله بعد ذلك هذه الغنائم التي يوزعها عليهم قائد الجيش، كما هو معلوم فيما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. أيضا أيها الإخوة، نحن ذكرنا الآن يعني ثلاثة أوصاف، الذين اتقوا والمحسنون والصابرون. أيضا جاء في من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا، خاصة يعني في الأصول هذه تتفق عليها الشرائع، ودعوة الأنبياء إليها واحدة، وأعظمها توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك. لكن في مثلا في قول الله عز وجل، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، متى؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. هذه أيضا أوصاف خمسة، من حققها فليستبشر بمعية الله تبارك وتعالى الخاص. إقام الصلاة، وهذه ولا شك هذه في جميع الشرائع، يعني إقام الصلاة، أيضا إيتاء الزكاة، وهذه أيضا معلومة، أيضا الإيمان برسل الله عز وجل إجمالا في من لم يسمى لنا، وعلى وجه التفصيل في من سمي لنا، وأفضلهم وإمامهم رسولنا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الأمر. الأمر الرابع، وعزرتموهم، يعني عظمتموهم، والمقصود ليس التعظيم الذي هو باب الغلو والشرك وصرف العبادة الخاصة لله عز وجل لهم، لا، وإنما المقصود تعظيم سنته فيما يخص نبينا صلى الله عليه وسلم، تعظيم سنته، تعظيم أوامره، نواهيه، ألا يقدم عليها مالا ولا ولدا ولا رأيا ولا معارضة ولا يعني غير ذلك مما سبق. أيضا وأقرضتم الله قرضا حسنا، اللي هو البذل، النفقة في سبيل الله عز وجل، هذه أيضا مما يغنم بها المؤمن ويحصل على خير كثير، ومنه معية الله تبارك وتعالى الخاصة. قال جل وعلا وأقرضتم الله قرضا حسنا. أيضا في مسألة يعني بعضهم يلحقها في مسألة يعني الصبر في الجهاد في سبيل الله عز وجل والاعتزاز بهذا الدين، الله جل وعلا قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هنا أيضا في مقام الصبر واعتزاز بالدين، هذا أيضا في هذا من حققه كان الله جل وعلا ناصره ومعينه وحافظه. وهنا في هذه الآية الكريمة فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، المقصود يعني المصالحة عدمها أو وجودها، هذا عاد إلى ولي الأمر، في بعض المقامات يكون أو في بعض الأحوال الأفضل والأحسن للمسلمين هو المصالحة والمسالمة، في بعض الأحيان قد يكون الجهاد على حسب ما يعني تكون فيه أحوال المسلمين قوة وضعفا وحسب ما يراه ولي الأمر، لأنه هو الذي يأذن بالجهاد أو يوقف الجهاد، هذا موكول إلى ولي الأمر. فعلى كل حال، ومن السنة أحاديث كثيرة ستأتينا إن شاء الله، مثل الحديث القدسي، قال الله عز وجل: وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. فعلى كل حال، هذا من الأدلة على يعني إثبات المعية الخاصة لعباد الله المؤمنين، ومن أوصافهم كما قلنا: أهل التقوى، أهل الإحسان، أهل الصبر، أهل الصلاة، أهل الزكاة، أهل الإيمان بالرسل، أهل التعظيم للرسل، الذين يقرضون ويتصدقون، الذين يصبرون في مقام الجهاد ويحتسبون الأجر عند الله عز وجل. هذه أوصاف لمن يكون الله جل وعلا معهم. وهذه كما قلنا وكما ذكر أهل العلم أن المعية الخاصة هي صفة فعلية تكون متى شاءها الله عز وجل، ومتى تحقق أوصافها في عباده وأرادها الله عز وجل فإنها تكون. على كل حال، يعني كلام أهل العلم يعني في هذا كثير، ولذلك يعني هنا كلمة للشوكاني صاحب فتح القدير، يقول: يا حبذا هذه المعية التي لا يغلب من التي لا يغلب من رزقها غالب، ولا يؤتى صاحبها من جهة من الجهات وإن كانت كثيرة. نعم، التي رعم الله عز وجل عليك بهذه المعية الخاصة لا يغلب صاحبها، ولو اجتمع عليك من في السماء وفي الأرض والإنس والجن وكل شيء لا يستطيع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى آخر الحديث، والله المستعان. هنا في كلمات الحقيقة يعني طيبة للشيخ صالح الفوزان يعني في حول المعيتين نقرأه باختصار. قال: ما يستفاد من مجموع الآيات السابقة؟ نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما يستفاد من مجموع الآيات السابقة؟ أفادت إثبات المعية وأنها نوعان. نعم. النوع الأول معية عامة كما في الآيتين الأوليين، ومقتضى هذه المعية إحاطته سبحانه بخلقه وعلمه بأعمالهم خيرها وشرها. هذا كلام الطبري رحمه الله وكلام ابن كثير، وهذا هو هذه عبارات السلف رحمهم الله تعالى. نعم. قال: وعلمه بأعمالهم خيرها وشرها ومجازاتهم عليها. النوع الثاني معية خاصة بعباده المؤمنين ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ. نعم. وهذا النوع هذه أيضا عبارات السلف: الحفظ، الرعاية، الكلاءة ونحو ذلك من هذه العبارات. هذه عبارات أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. قال: وهذا النوع تدل عليه الآيات الخمس الباقية التي أوردها المؤلف. نعم، نحن لله الحمد ذكرنا وزدنا أيضا الآية التي في العنكبوت، وآية المائدة، وآية سورة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ذكرنا. قال: ومعيته سبحانه. أنا أيضا أرغب يعني من الإخوة مراجعة كلام المفسرين حول هذه الآيات، يعني لهم أيها الإخوة لطائف وتأملات وهدايات، الإنسان ينشرح صدره. يعني بعض الناس قد يقرأ هذه الآيات ويحرم هذا الأمر، يعني يحرم يعني بركتها وخيرها ونورها بسبب الجهل، بسبب عدم القراءة. فأنت اقرأ يا أخي في كتب التفسير ستجد ولا شك يعني أوسع مما أنا قلته أو ما هو مكتوب الآن بين يدينا. ولكن إن شاء الله هذا نحن نعطي مفاتيح ويعني مسالك للقراءة والفائدة بعد ذلك، الله مستعان. قال: ومعيته سبحانه لا تنافي علوه على خلقه واستواءه على عرشه. نعم، هذه المسألة الشيخ يعطيها بس بشكل مختصر، وإلا شيخ الإسلام سيعقدها فصل، وهو الجمع بين علو الله تبارك وتعالى وبين معيته، سيعقد لهذا فصلا. لكن الشيخ الآن سيذكر عبارات مختصرة في هذا الباب، لأن الشيطان قد يقذف في ذهن العبد كيف يعني كيف يكون الله معنا وهو في علوه. نعم، هذا على كل حال سبب هذا السؤال هو تشبيه الله عز وجل بخلقه. لو أن العبد علم أن وآمن أن الله عز وجل ليس كمثله شيء ارتاح وأراح نفسه. ومع ذلك هناك أدلة أخرى يعني كثيرة ستذكر الآن وسنذكرها إن شاء الله في درس قادم إن شاء الله. نعم. قال: ومعيته ليست كقرب المخلوق ومعية المخلوق للمخلوق، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، يعني لا ينقدح في ذهنك يعني أن معية الله عز وجل لخلقه مثل معية المخلوق للمخلوق. إذا كان كذلك خلاص تستبعد هذه الإشكالات، وهذا ماذا نقول، كيف نجمع. نعم، هذا الآن دليل، ونحن عندنا أيضا أدلة سنذكرها. نعم، اثنين، قال: ولأن المعية مطلق المقارنة لا تقتضي مماسة ولا محاذاة، تقول العرب: ما زلنا نمشي والقمر معنا، مع أنه فوقهم والمسافة بينهم وبينه بعيدة. فعلو الله جل جلاله ومعيته لخلقه لا تنافي بينهما، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله. نعم، هذا سيعقد الشيخ. نعم، هذا أيضا يقول لا يلزم من المعية كما يقول المؤلف هنا، لا يلزم المماسة ويعني الحلول كما يزعم غلاة الصوفية الآن، إن الله عز وجل يحل في خلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن أئمتهم في هذا الكلام الحلاج، قد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته في سير أعلام النبلاء، قال إنه كان يعني وصل به الأمر في قضية الحلول والاتحاد أن الله يحل في خلقه، قال أنه كان يلبس جبة يعني مشلح مثلا أو كذا، وكان يقول: ما في الجبة إلا الله. ولذلك كفره أهل العلم في زمانه وحكموا بقتله، لأن هذا أعوذ بالله ردة في الدين. ومن غلاتهم أيضا ابن عربي، وليس ابن العربي، ابن العربي هذا إمام مالكي من أئمة أهل السنة والجماعة، صاحب عارضة الأحوذي وصاحب أحكام القرآن. لا، هذا غير المقصود، المعرف معرفة، والنكرة نكرة، اللي هو ابن عربي صاحب كتاب الفصوص، هذا أيضا من غلاتهم، وكان يقول بالاتحاد وبالحلول، يعني أن الله يحل في خلقه وأنه قد يتحد مع خلقه، يعني يدخل في خلقه، أعوذ بالله، كلام شنيع، وذلك كفره أهل العلم. وبعض الناس الآن يعظم مثل هؤلاء، أعوذ بالله، هذا غلاة الصوفية، هذا كفرهم أهل العلم في زمانه، لأن هذا كلام شنيع. ولذلك يقول هنا المؤلف، وهذا نقل، وهذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في مواضع، قال إن, إن, إن, إن المعية لا تلتزم، لا يلزم منها يعني المماسة والحلول، فإن العرب تقول: ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر مخلوق وهم مخلوقين، القمر فوق وهم يقولون القمر معنا، هل هو معنى أن القمر سقط وجلس بينهم؟ لا، هكذا، وهذا أسلوب فصيح عربي ما في إشكال. ولذلك يقول المؤلف: إذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق فأمر الله جل وعلا أعظم وأجل، أمر الله عز وجل أعظم وأجل. فإذا كان هذا أسلوبا عربيا صحيحا، يقول: ما زلنا نمشي والقمر معنا، مع أن القمر ليس حالا وليس مماسا ولا محاذيا لهم، وهو مخلوق مع مخلوق، فأمر الله جل وعلا أعظم وأجل، ولا يقتضي ما يطرأ في الذهن من المحاذات والمماسة وغير ذلك من عباراتهم السيئة التي زعموها. هذا من جهة. الأمر الثالث، وهذا الدليل قلته أيضا في الرد في أول حديث عن المعية، أن الله جمع بين علوه تبارك وتعالى وبين معيته لخلقه في آية واحدة في سورة الحديد، في آية الحديد، وهي الآية التي ذكرها الشيخ في أول كلامه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. واستواؤه على العرش جل وعلا من أدلة علوه تبارك وتعالى، إذن هذا دليل العلو. ثم بعد ذلك قال جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم. فهل يجمع الله بين أمرين غير صحيحين؟ هل في كلام الله تناقض؟ حاشا وكلا، لا والله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلام الله صدق في قيله، عدل في أحكامه، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فأرجو إن شاء الله أن المعنى واضح. وكما قلنا أن شيخ الإسلام سيعقد فصلا مستقلا في هذا الموضوع. نعم. أحسن الله. ننتقل الآن إلى موضوع آخر وهو موضوع إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد سبق أن المؤلف أيضا ذكره قبل يعني آيات، ذكر أن يعني الآيات الدالة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله يتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء، وأن كلامه جل وعلا بحرف وجمل وكلمات، وأن كلامه جل وعلا مسموع، فهو ينادي ويخاطب، من يخاطبه سمع كلامه، فلولا أنه متكلم يعني له صوت لما سمعه، ولولا أنه بحروف وكلمات لما فهم كلامه، كما سيأتينا في كلامه جل وعلا مع عيسى عليه السلام ومع غيره كما سيأتينا في الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في إثبات الكلام لله تعالى وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا وقوله ومن أصدق من الله قيلا. نعم، نحن الآيات كثيرة، سنأخذ آيتين أو ثلاث كذا. نعم، هنا في هذه الآية، في هاتين الآيتين، ومن أصدق، هذا استفهام إنكاري كما قال المفسرون، والتقدير لا أصدق من الله عز وجل، لا أصدق حديثا، لا أصدق قيلا، والقيل هو مصدر مثل القول، القيل مصدر مثل القول، فلا أصدق من حديث الله عز وجل ولا أصدق من قيله جل وعلا كما هنا في هذه الآية الكريمة. نعم، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. نعم. وقوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. الحمد لله. تلحظون أيها الإخوة، هذه الآيات فيها النداء، والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف، أي لما تقول ولله المثل الأعلى، ناديت أخي اصنع كذا وكذا، وش معناه؟ احنا انك يعني ويعني انه يعمل كذا او ياتي او يذهب الى اخره، معناه ان نداءك هذا له صوت، لو ما له صوت ما صار نداء، اليس كذلك؟ ثم ايضا هو ائتمر بامرك، سواء جاء ولا ذهب ولا احضر شيئا، معناه انك ان نداءك في كلام، هذا اذا كان مقتضى لغه العرب، والقران نزل بلسان عربي مبين، إذا معناه أن كلام الله جل وعلا له صوت يسمع وله حرف وكلمات وجمل كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه عباراتهم يفهم. ولذلك الله جل وعلا هنا قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وإذ هذا إذ ظرف، وأكثر المعربين أو الراجح، هو في إعرابه خلاف كثير، لكن الراجح أنه منصوب أو أنه متعلق بفعل محذوف والتقدير واذكر إذ، واذكر إذ، لأن هذا كما قلت أيها الإخوة إذ هذه فيها خلاف كثير عند المعربين، ولكن أرجح الأوجه الإعرابية فيها أنه متعلق، وبعضهم يقول منصوب، والأفضل يقال متعلق لأنه مبني وليس معرب، ولكن على كل حال متعلق بفعل محذوف والتقدير واذكر إذ قال موسى. يعني هنا في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني. إذن أيها الإخوة دل هذا يعني ولذلك دل هذا على أنه جل وعلا كلم عيسى عليه السلام، وأن هذا الكلام بصوت وله حرف، وإلا لا، ولو لم يكن كذلك لم يسمعه عيسى ولم يرد، لأن عيسى عليه السلام قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إذن كلام الله جل وعلا بصوت وله حروف وكلمات كما ذكر ذلك أهل العلم. هنا قوله جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمة فيها قراءتان، القراءة الأولى قراءة الكوفيين وهم عاصم وحمزة والكسائي، قرأوها بالإفراد وتمت كلمة، وقرأ الباقون من السبعة قرأوها بالجمع، نحن ما نذكر إلا القراءات السبع في هذا الدرس، فلا أحد يحاسبنا عن القراءات العشرة متم العشرة، نحن نقتصر على القراءات السبع. على كل حال قرأ الباقون بالجمع وتمت كلمات ربك، وفي لغة العرب كما قال الطبري رحمه الله تعالى قال إنهم يطلقون الكلمة والكلام بمعنى واحد. فإذا واحد مثلا ألقى خطبة قال والله كلمة فلان اليوم جيدة ما شاء الله، وهو ألقى كلام كثير، وقد يقولون والله كلام فلان اليوم جيد. فالكلمة والكلام في مثل هذا المسار مع معناهما واحد، والمقصود هنا وهذا هو الذي اختاره جمهور المفسرين أنه القرآن الكريم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ولذلك قال أهل العلم إن المراد يعني صدقا في أخباره عدلا في أحكامه، صدقا في أخباره عدلا في أحكامه. وهذا وصف عظيم للقرآن الكريم، لأنه صدق في أخباره، وأعظم أخباره الخبر عن الله عز وجل وهو توحيده جل وعلا والحذر من الإشراك به، ثم ما بعد ذلك عد من الشريعة والأحكام والإخبار عن قصص الأنبياء السابقين وإلى غير ذلك. وأيضا هو عدل في أحكامه، سواء في فرائضه، في حدوده، في آدابه، في أخلاقه. فسبحان من جمع بين هذين الوصفين في كتابه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذا أيها الإخوة كما يسميه العلماء، هذا يسمونه التناسب اللفظي بين الكلمات في القرآن الكريم، وهذا فن شريف ونفيس جدا. ولذلك الإنسان يقف عنده ويتأمل. أنا وقفت لبعض كلام المفسرين، وظن يا عبد الله أنا أرسلته لك، يعني في الجمع بين هذين الوصفين تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني عبارات متينة لبعض المفسرين، فأحببت يعني أن نقرأ. على كل حال صدقا وعدلا فيها وجهان للإعراب، قيل تمييز وهذا اختيار الطبري رحمه الله تعالى، ومذهب آخر لأبي علي الفارسي يرى أنهما حال. على كل حال هو يجوز أن نعربهما تمييزا أو حالا، فحال كلمات الله أنها صدق وعدل، وهي أيضا تمييز يعني وتشريف لها أنها موصوفة بأنها صدق وعدل. الطبري رحمه الله إمام المفسرين، وأبو علي الفارسي من باب الفائدة هو من أئمة المعتزلة، لكن نحن يعني كما يقول خذ ما صفى ودع ما كدر، هو من أوائل من كتبوا في توجيه القراءات السبع، له كتاب الحجة في القراءات السبع، وكثير من المفسرين عالة على هذا الكتاب، وفي مقدمتهم الواحدي صاحب البسيط، ومنهم أيضا الرازي صاحب التفسير الكبير، ومنهم أيضا أبو حيان صاحب تفسير البحر المحيط، ينقلون كثيرا عن كتاب الحجة لأبي علي الفارسي، وهو على اسمه حجة في توجيه القراءات. وله أيضا كتب أخرى، يعني الإيضاح العضدي والمسائل المنثورة، له كتب كثيرة، لكن في المكتبة القرآنية لنا كتاب واحد، وهو هذا الكتاب الحجة في القراءات السبع لأبي علي الفارسي. وكلمة الحجة ترى هذه عنوان لبعض كتب أو كتب توجيه القراءات، هذا الحجة لأبي علي الفارسي، في حجة القراءات لابن زنجلة رحمه الله تعالى، في كتب كثيرة يعني. فهم انتبه لهذا العنوان، يعني حجة اعرف من هو، لا بد تعرف، قد يكون أبو علي الفارسي بن زنجلة أو غيره ممن لا يحضرني الآن عنوان كتابه. لكن على كل حال نسمع كلمة بعض المفسرين في قول الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والعدل إعطاء من يستحق. لا في قبلها صدقا، في السطر الذي قبلها مجازا على كون الشيء كاملا. نعم أو قبلها. نحن والله يا إخوان يعني تمر بنا فوائد في حال تحضير الدرس، والواحد ما يدري ماذا يكتب وماذا ينتق. يعني كتب المفسرين رحمهم الله وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء مليئة بالفوائد وبالتأملات في هذه الآيات الكريمات، فنحب أن نأخذ منها ولو ما تيسر. نعم. قال أن هذا القرآن، قال رحمه الله أن القرآن بلغ أقصى ما تبلغه الكتب في وضوح الدلالة وبلاغة العبارة، وأنه الصادق في أخباره. نعم القرآن بلغ ما ولا أبلغ ولا أعظم من كلام الله عز وجل، والقرآن أفضل الكتب السابقة، فبلغ تمت. ولذلك قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فلا أحد يقول والله يمكن أن في القرآن أو شيء يعني أعلى شوي أو إيضاح، لا ما فيه، القرآن تمام كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وتمت كلمة ربك. فالقرآن تام كامل معجز في لفظه وفي معناه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كل شيء، تمت كلمة ربك صدق. طيب إذا كنت تعلم هذا الشيء، الله الله، الإيمان بالقرآن، العمل بالقرآن، التمسك بالقرآن، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، سبحان الله، يعني كلام نفيس. نعم نسمع هذا. قال: وأنه الصادق في أخباره، العادل في أحكامه. نعم، الصادق في أخباره، وتمت كلمة ربك صدقا يعني في أخباره. نعم، العادل في أحكامه. نعم، لا يعثر في أخباره على ما يخالف الواقع، ولا في أحكامه على ما يخالف الحق. لا إله، شوف كلام جميل، يقول لا يعثر في أخباري على ما يخالف الواقع. يجي واحد يقول والله يا أخي في قصة في القرآن بس فيها كذا كلام، لا، ما القرآن هو الحق وهو الصدق، وما عداه فهو باطل. ونحن نتكلم عن مثلا أخبار بني إسرائيل، إذا وافق ما عندهم ما عندنا فنحن نقبل ما عندهم لأنه وافق ما عندنا، لأن نحن الحق ونحن الصدق وهم الذين وافقونا، وإذا خالف فهذا يرد. إذا كان هذا لا هذا ولا هذا، فنحن نقول كل من عند ربنا كما قال عليه الصلاة والسلام، وقرأ هذه الآية الكريمة. كذلك قال: هو العدل في أحكامه، فما في في القرآن جور أو ظلم أو والله تعدي على حقوق المرأة ولا حقوق الإنسان ولا من هالكلمات الآن التي تداول. لا والله، القرآن هو الذي وضع كل شيء في نصابه وأعطى كل ذي حق حقه. لكن فيه واحد أو اثنين ولا جماعة ما طبقوا القرآن وظلموا وأفسدوا، هذا لا يتحملون ذنبه، والإسلام والقرآن بشريعته براء من هذا كله، والحمد لله. نعم، هذا دائما نحن نقوله في كل مجالس. نعم. قال: فذلك ضرب من التحدي والاحتجاج على أحقية القرآن. نعم، هذا والله ضرب من التحدي، وهذا من إعجاز القرآن على أحقيته، وأنه هو الكتاب الحق وما عداه فهو باطل. هذا هو الكتاب الحق الصدق. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن. هذا والله الذي نسأل الله كلما أصبحنا وأمسينا أن يجعلنا من أهل القرآن. لأن أهل القرآن من هم أيها الإخوة؟ هؤلاء أهل الله وخاصته. علما قال والله فلان والله قريب عند مدير مثلا في عمل، أو قريب عند أمير ولا عند وزير أو ملك، ما شاء الله. لا يا أخي، أنت أهل الله وخاصته. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم حقا وصدقا. إن لله، والحديث بسند حسن، إن لله من الناس أهلين، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، أهل الله وخاصته. نعم، اللهم استعان. نعم. قال: وعلى التفسيرين الثاني والثالث. خلاص، على كل حال يكفي. نعم، هذا الذي أحببت يعني قراءته في بيان قول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هنا أيضا في قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، مر بنا أن كلام أبي عمرو زبان ابن العلاء وهو أحد القراء السبعة، قال إنه لم تثبت لا في قراءة صحيحة ولا قراءة شاذة أن قرئ وكلم الله موسى تكليما، يعني بحيث يكون موسى هو الفاعل والذي وقع عليه الفعل هو الله، لا، وإنما الله هو المتكلم. وكلم الله موسى تكليما، وهذا هو الحق والصدق. ويقول أبو عمرو وهو من أئمة القراءة رحمه الله تعالى، أحد القراء السبعة، يقول: لم يثبت لا في قراءة صحيحة ولا في قراءة شاذة وكلم الله موسى تكليما، وإنما وكلم الله موسى تكليما، في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وأيضا تأولوا هنا بأن التكليم قالوا التجريح بأصابع الحكمة، هذا من الكلام الباطل السخيف الذي يرد ولا يقبل. وأيضا في قول الله عز وجل تكليما، قالوا هذا مصدر مؤكد للكلام، وأنه كلام حقيقي، وأن له صوت، وأن له حرف، وأنه يسمع، يعني إلى آخر ما ذكره أهل العلم. قال: هذا يدفع أن يكون مجازا. قال: منهم من كلم الله، من الأنبياء والرسل، كلم الله عز وجل موسى عليه السلام، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كما في حادثة الإسراء والمعراج، في قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يقول بعض أهل العلم إن استطاعوا، وهم لن يستطيعوا على كل حال، لا قراءة صحيحة ولا شاذة، في الآية وكلم الله موسى تكليما، فماذا يقولون في قول الله عز وجل وكلمه ربه؟ ما يستطيع أحد، وليس هناك وجه في العربية جائز أن يقول وكلمه ربه، هذا غلط لا يصح. وهذا عاد في كلام لأهل النحو والتوجيه كثير. على كل حال في هذه الآية إثبات ما ذكرناه أن الله جل وعلا يتكلم بما شاء إذا شاء، وممن كلمه موسى عليه السلام أنه كلمه بواسطة. وهنا أيضا وناديناه من جانب الطور الأيمن، النداء يكون بصوت وله حرف، وإلا لما وعى موسى عليه السلام ولما استجاب. إذن هذا من أدلة تكليم الله عز وجل، والنداء كما قالوا هو الصوت المرتفع. قوله جل وعلا وقربناه نجيا، المناجات أيضا كلام ولكنها بصوت منخفض، فموسى عليه السلام نودي بصوت مرتفع فجاء، ثم كلم مناجاتا بما أوحى الله عز وجل إليه، وهذا فيه إثبات صفة الكلام. أيضا في قول الله عز وجل وإذ نادى ربك، واذكر إذ نادى ربك أن ائت القوم الظالمين، قالوا إنهم ظلمة قوم فرعون، جمعوا بين أمرين، الظلم الأعظم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى حين عبدوا فرعون ومن معه من الآلهة والأصنام، لأنهم قالوا إن الصنع أصنام، وقال هذه آلهة وأنا رب الآلهة، أنا ربكم الأعلى، يعني يقول هذا هكذا ادعى، فهذا هو الظلم الأعظم. وأيضا هناك ظلم آخر وهو قتل الذراري واستحياء النساء وما كان يصنع فرعون في قومه والله المستعان. على كل حال في هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم هذه الآيات الثلاثة أيها الإخوة فيها أيضا إثبات صفة الكلام. الله جل وعلا نادى آدم عليه السلام وزوجه حواء في الجنة، ولا يكون النداء إلا بصوت، ولا يكون النداء إلا بحرف وكلام، فهذه إثبات صفة الكلام. أيضا ويوم يناديهم، هذا أيضا فيه كما ذكرنا. وهنا في الآية التي بعدها آية التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، شوف هنا أضاف الكلام إلى الله عز وجل، فهذا إذا معناه أن الله جل وعلا يتكلم، وإلا لم يكن لهذه الآية فائدة، وإنما فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل حتى يسمع كلام الله، والمقصود به هنا القرآن الكريم. وفي هذا أيها الإخوة يعني بيان أن دعوة الإسلام، يعني أن الإسلام لا يتشوف لإراقة الدماء، يعني بعض الناس يظن أن الإسلام دين العنف وأنه يتشوف للدماء، ولا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يبعث دعاته يقف كما في حديث بريدة بن الحصيب ادعوهم إلى الإسلام، أبوا الجزية، أبوا استعن بالله وقاتلهم. قصة علي، حديث علي رضي الله عنه فليكن أول ما تدعوهم توحيد الله، وفي رواية أخرى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهنا أيضا من يرغب الإسلام ويدخل في أن يكون في كنف فلان أو في رعاية فلان يدخل ويسمع كلام الله، لعل الله عز وجل أن يفتح عليه وأن يسلم وأن يدخل. وكم استفاد الناس كما ذكر ابن القيم رحمه الله، يقول إن صلح الحديبية بعض الصحابة رضي الله عنهم تكرهوا، ويعني حسب ما ظهر لهم قالوا يعني كيف نرضى بالدنية كيف وكيف، لكن يقول ابن القيم إن أعداد الذين أسلموا في مدة الصلح أعداد كبيرة جدا قد تفوق من أسلم في بعض السنوات، ليس كل السنوات، بعض السنوات التي قبلها. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى، الناس يذهبون ويسمعون كلام الله عز وجل. والآن يا أيها الإخوة أنا أقولها بصدق، البشرية في هذا الكون والله في أمس الحاجة أن تسمع كلام الله، وأن تعرف تعاليم هذا الدين، وأن تعرف سماحته، وأن تعرف قواعده وأصوله ودعوته، وأن ننبذ عنه ما اتهم به من التهم الجائرة كأن يتبنى الإرهاب أو التطرف أو العنف أو غير ذلك من الكلمات الجائرة التي ألصقت بدين الإسلام وهو منها براء. والله إن العالم بأسره في أمس الحاجة أن نعرض له هذا الدين، وأن نبين له تعاليم القرآن، وأن نسمعهم كلام الله. وقد رأينا وسمعنا من الكفار من يسمع القرآن وهو لا يفهم شيء ويبكي، لا إله إلا الله. كيف هالقرآن يا أخي يؤثر؟ فكيف الآن بمن يسمع؟ نسمع الآن قصص كثير ممن أسلم يقول يا أخي أين أنتم، والله ما سمعنا بهذا الدين ولا عرفنا شيء، أو كنا نعرف أن هذا الإسلام دين القهر والتسلط وغير ذلك. فنحن أيها الإخوة والله نتحمل رسالة عظيمة في يعني إبلاغ هذا الدين. والله المستعان. لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. فنحن هذا القرآن رسالة عالمية، ما هي رسالة والله هنا فقط أو في حدود الوطن العربي كما يقولون أو بلاد إسلامية، لا، إلى العالم أجمع. وبعثت إلى الأحمر والأسود، وبعثت إلى الناس كافة كما قال عليه الصلاة والسلام. والله المستعان. نعم نسمع. قال وقوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. لا، في قبلها يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهذا هو الشاهد. طيب على كل حال نعم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. نعم، هذه الآيات الأربع أيها الإخوة أيضا الكلام فيها كما سبق. الآية قوله جل وعلا وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، هذا في أهل الكتاب في اليهود والنصارى. والضمير هنا اختلف فيه المفسرون على قولين. قيل أنهم يحرفون ما بين أيديهم من التوراة والإنجيل، وهذا حق، فقد حرفوا وتلاعبوا وكما هو معلوم. والضمير القول الثاني يرجع إلى القرآن، فهم حريصون ولكن الله حافظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نكمل الحديث إن شاء الله. الحمد لله. أقول أيها الإخوة، بعضهم يسأل عن الدرس، والدرس الآن مع بداية الآن الدراسة وانتظمت الأمور يوم السبت ويوم الأحد. السبت لازلنا نقرأ في صحيح مسلم في باب فضائل القرآن، ويوم الأحد في العقيدة الوسطية، يعني هذا هو الأصل، ما لم عد يطرأ حاجة أو توقف أو شيء، لكن هذا هو الأصل، ودائما بعد المغرب في مثل هذا المكان إن شاء الله تعالى. هنا كما قلنا أيها الإخوة، الضمير إما أن يرجع إلى أهل الكتاب اليهود والنصارى وهذا واقع، حرفوا في التوراة وفي الإنجيل، وإما أن يرجع إلى القرآن، فهم يحاولون ويبذلون، ولكن الله جل وعلا حافظ كتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك قول جل وعلا يريدون أن يبدلوا كلام الله، هذا في شأن الأعراب الذين لم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، أرادوا أن يأخذوا من غنائم خيبر أن يشاركوهم، فقال الله عز وجل هنا قل لن تتبعونا، يعني لا تتبعونا، قالوا إن هذا خبر يتضمن النهي. وهكذا كان يريدون أن يبدلوا كلام الله، هذا في شأن الأعراب في صلح حديبية وما حصل بعد ذلك. قول جل وعلا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، فكلمات الله جل وعلا محفوظة لا تبدل ولا تغير مهما كاد الكائدون وصنعوا، وهذا قد سبق. وقول جل وعلا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، يعني فيه أخبارهم وما كان من أحوالهم مع أنبيائهم ومن رسلهم، وهذا كله يعني قد سبق يعني بيانه والله أعلم. فهنا في كلمات للشيخ رحمه الله، لكن على كل حال ما في شيء زائد، يعني قال إثبات الكلام لله عز وجل، إثبات ما دل عليه كتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، يعني فهو الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية من وجه وفعلية من وجه، فهو صفة ذاتية لقيامه به جل وعلا واتصافه به، وهو صفة فعل من جهة أخرى، قال لأنه واقع بمشيئته فيتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء، ولم يزل متكلما ولا يزال متكلما إلى آخر ما ذكره الشيخ وفقه الله. على كل حال حنا نتوقف عند إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى. هذا الأخ يسأل يقول كلام الله ليس بمخلوق، طيب كلامه بصوت وهو الذي يقرأ هل هو مخلوق؟ يعني له لفظ بالقرآن مخلوق؟ نحن سبقا تكلمت عن هذا في الدورة الماضية، وقلت إن قول لفظي بالقرآن مخلوق هذه من العبارات المبتدعة والتي يعني حذر منها والتي يعني لا يجوز أن تقال. لكن لو فرضا رويت عن بعضهم أو كذا، فإننا نحملها على أن المقصود يعني شفتيه، الصوت وهو يقرأ، تحرك الشفتين، اللسان، نعم هذا مخلوق. أما كلام الله جل وعلا فليس بمخلوق. ومع ذلك أهل العلم يقولون هذه من الألفاظ التي تجتنب وتترك، وخاصة أمام العوام، ما يأتي واحد يقدر يفصل وفي كذا وفي كذا، فمثل هذه العبارات تجتنب حتى لا تحدث يعني لبسا، مع أننا مو معنا ما تحدث لبس أننا يعني في جهل ولا لا، نحن نعرف الحق والله الحمد، ولذلك نحن نقول بالتفصيل إذا يعني سئل أو قرأنا هذه العبارة أو مرت علينا، نحن نعرف ونفصل، لكن كونها تذكر أمام الناس وتحدث بلبلة واستفهامات لا، هذا ما ينبغي. لكن إذا قرأ فخلص يعني ينبغي يعني أن يوضح للناس. ما الفرق بين الآيتين؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضع. الله أعلم، لا شك أن هذه أقول فيها فرق، لكن أنا الآن لا أتذكره، لعلي إن شاء الله أبحث عنها ونكون إن شاء الله في درس قادم يعني أبحث عنه. هل يجوز أن يوصي المسلم بدفن شيء معه في القبر؟ لا ما يجوز، لأن هذا الشيء الوصية شيء يستفاد منه، إن كان مالا يستفيد منها الميت، قصدي الأحياء، أو مثلا عقارا أو شيء، ما كان يدفن معه شيء في قبره ماذا سيستفيد؟ يدفن معك عملك، كما قال عليه الصلاة والسلام يتبعك أهلك ومالك وعملك، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ويسر أمورنا.